بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعودة إلى دروس الموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن يبلغ الأجل الذي لحظة فقط، أي صفحة كان؟ 2207 من الحديث. الصفحة دي الآن عندي نسخة ما في أحد عنده النسخة يخبرنا؟ وجدت الآن. طيب، القضاء، نعم. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول. قرب على المايك شوي، بارك الله فيك، قرب على المايك. هيك تمام؟ باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل في ذلك سنة أنها في رقبته، إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته، ولم يكن على سيده فيها شيء. طبعا بالنسبة لهذه المسألة، إذا كان العبد المملوك قد وجد لقطة واستعملها قبل مرور السنة، الأصل أن الإنسان إذا التقط لقطة فلا يستعملها، يحفظها مدة سنة ويعرفها، فهو الآن استعملها. الأصل أنك إذا استعملت هذه اللقطة عليك أن إذا جاء صاحبها تعوضه ثمنها. فإذا كان العبد هو الذي فعل ذلك، فسيده إما أن يوفي ذلك الشخص صاحب اللقطة أو يعطيه العبد، وطبعا لا يأخذ العبد كاملا إذا كانت اللقطة يعني لا تساوي قيمة هذا العبد، فعند ذلك يحسب هذا الثمن. نعم. باب القضاء في الضوال. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. هو وجد جملا، هذا الجمل كان ضائعا طبعا، فعقله يعني ربطه. نحن مر معنا بالحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها؟ لكن هنا ربطه، عقله يعني استحوذ عليه، وسأل عمر. الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا يجيزون أن من وجد الإبل فيجوز له أن يحتفظ بها كما يفعل بسائر الملتقطات. طيب، هنا يقول: أمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، شغلني عن أموري، عن أموالي، عن تجارتي، عن مزرعتي، إلى آخره، يشغلني، الجمل يحتاج عناية. فقال: أرسله حيث وجدته، المكان الذي وجدته فيه تتركه فيه، إذا كنت لست قادرا على العناية به فلا تلتقطه أساسا. ده انه الصوت انقطع عنده محمد بن احمد تمام. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره الى الكعبه من اخذ ضاله فهو ضال. هذا في ضالة الإبل أو في من أخذ ضالة ولا يعرفها، الذي يأخذ ضالة كما قلنا عليه أن يعرفها، فإذا أخذها له استحوذ عليها دون تعريف لها، دون أن يذيع في الناس أنه وجد شيئا، فهذا نعم ضال. قال حدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا بالنسبة للإبل، لأن نعم كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون، خلاص هذا الإبل الضال يعني يبقى يأكل من الأرض ويشرب من النهر ويشرب من البئر أو ما شابه ذلك، وقد تتناتج هذه الإبل يلتقي بأنثى وكذا ولا يقترب منها أحد ولا يستحوذ عليها أحد، لكن لما تغير الزمان أمر عثمان رضي الله عنه بتعريفها، يعني أن يلتقط أحد ويعرفها، ثم تباع ويحتفظ بثمنها لصاحبها. باب الصدقة الحي عن الميت. قال حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد سعيد بن سعد بن عبادة عن أبي عبده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغاديه، حضرت أمه الوفاة بالمدينة فقال لها أوصي، فقالت فيما أوصي، إنما المال مال سعد، فتوفي قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة ذكر له ذلك، ذكر ذلك له، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا وصدقة عنها بحائط سماه. طبعا قلنا الحائط والمزرعة، وهذا الحديث فيه جواز صدقة عن الميت، وهذا الحديث فيه فائدة أخرى. في الحديث المعروف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل صالح، أو علم نافع، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وذكر ثلاثة فقط، ما ذكر منها ولد صالح يتصدق عنه، ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الصدقة، فتبين لنا من خلال هذا الحديث أن الحديث الأول هذه الثلاثة المذكورة فيه ليست للحصر، وإنما هذه الثلاثة هي التي عادة الإنسان أنه لما مات من قطع عمله، لأنه إن خلف علما فالعلم من عمله يؤجر عليه بعد موته، وإن خلف صدقة جارية هذه من عمله يؤجر عليها بعد موته، والولد هذا الذي يدعو له هو الذي رباه وهو الذي أحسن صحبته، فكان يدعو له بعد موته، فكان هذا من عمله. أما صدقة غيره عليه هذا ليس من عمله. لاحظ الحديث ذاك انقطع عمله، طيب هذا عمل غيره ولكن هو الذي أهدى له أجره، عمله عنه، فهذا صحيح، فإذا يجوز التصدق على الميت. وأيضا الحج عن الميت جائز، العمرة عن الميت جائزة، يعني الذبح، ذبح للفقراء والمساكين يعني وإهداء ثواب ذلك للميت أيضا هذا جائز، إلا المسألة التي اختلف فيها أهل العلم بالنسبة لقراءة القرآن للميت، إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، هذه المسألة ذهبوا فيها إلى أكثر من مذهب. الشافعي يرى عدم صحة ذلك، أحمد يرى صحة ذلك، وتبقى المسألة مسألة ترجيح، فالذي يترجح فيها أن هذا يعني لو نظرنا إلى عمل الصحابة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجد أحدا منهم قرأ القرآن ليهديه إلى الميت، فقلنا نأخذ بما كانوا عليه. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنه من المال وهي نقل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. يعني هو تصدق بهذه المزرعة لأبويه ثم مات، من الوريث لهما؟ هو، فعادت له، فهو أجر على هذه الصدقة وعادت له. طبعا هنا هذه قد تشكل مسألة هل يجوز التصدق على الأبوين. في الواقع الإنفاق عليهما وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى في ذلك هذه تدخل في عموم الصدقة، لكن الذي لا يجوز الزكاة أن تعطى لهما، لا، لأن الزكاة أوساخ الناس، هي أوساخ المال، فلا تعطى لهما من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى أنهما إذا كانا فقيرين فأنت مكلف بهما، فأنت عندما تتزكى عليهما كأنك تزكيت على نفسك، لأن المال راجع إليك، أنت المستفيد من الزكاة عليهما. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية باب الأمر بالوصية. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. هذا الحديث فيه الأمر بكتابة الوصية، والوصية هي ما يوصي به الإنسان أن إذا مات افعلوا كذا وكذا. يجب على الإنسان إن كان هناك أمر لا بد له من أن يوصي فيه، فإذا كان في مثل هذه الحالة، طبعا الوصية تنقسم إلى واجبة ومستحبة وجائزة، وقد تدخل فيها الكراهة أيضا والحرمة. فإذا قلنا الوصية الواجبة بداية، ما هي هذه الوصية الواجبة؟ أن إذا كان على الإنسان دين أو كان عليه حق فلا بد من أن يكتب ذلك في وصيته حتى إذا مات ما يضيع هذا الحق، يعني قد يكون مثلا دين وقد يكون حق من حقوق العباد أو ما شابه ذلك، فإذا مات أراد العباد حقوقهم فلا يوجد مستندات تدل على حقوقهم، فإذا كتبها في الوصية يعني ضمن حقوقهم، فعند ذلك هذه وصية واجبة. والوصية المستحبة إذا كان للإنسان مزيد مال وكان مثلا هناك فقراء معينين مثلا ينفق عليهم أو ما شابه ذلك أو يعرفهم أو ينظر في حالهم، فيستحب له أن يوصي لهم بشيء بحيث يوصي أولاده بحيث لا تنقطع عليهم هذه الصدقات أو ما شابه ذلك. كذلك يعني أي وصية فيها خير طبعا هذه تدخل في الاستحباب. الوصية الجائزة هي كل وصية يوصي بها الإنسان ليس فيها مخالفة شرعية، ولا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، المال يعني الممتلكات كلها. فإذا قدرنا جميع ممتلكات هذا الإنسان كم قيمته؟ 100,000. طيب لا يجوز له أن يوصي بأكثر من 33.3، لأن أكثر من ذلك هذا حقوق ورثة ما يجوز، وإذا أوصى لا تقبل وصية بهذا، هذه تدخل في الوصية المحرمة الممنوعة. كذلك لا تجوز الوصية لوارث، يعني مثلا لو مات الإنسان ابنه سيرثه، فما يجوز أن يوصي لابنه هذا، لأن هو من الورثة الذين الله سبحانه وتعالى قد حدد لهم النصيب. فأنت ما تزيد على النصيب الذي حدده الله سبحانه وتعالى. قد توصي مثلا ابن ابنك، هذا ليس وريثا لك، ابنك وريث لكن مات ابنك وعنده ولد، ابن ابنك هذا وريث، عفوا هذا ليس بوريث، هو ورث من أبيه، منك لا يرث، أنت الجد لا يرث منك الحفيد إلا إذا يعني في حالات، لكن في حالة مثلا كان عندك أولاد الحفيد هذا لن يرث منك. بعض الناس يوصي له يقول النصيب الذي كان سيذهب لأبيه أعطوه لهؤلاء، لكن هذه وصية طوعية، لأن في بعض الدول تعد هذه الوصية واجبة، يعني رغما عنه سيورثون الحفيد ما كان سيرث أبوه، هذا مخالف للشرع، إذا الإنسان ما أوصى لهؤلاء الحفدة فليس لهم شيء، لكن قد يستحب يعني إذا كانوا خاصة بحاجة وكذا يرثون من جدين يعني بوصيتي. فإذا هذه بالنسبة للوصية. فإذا كان الإنسان في أمر يعني لا بد من أن يكتبه في هذه الوصية فلا يكتب، لا يبيت ومطمئنا وكأنه سيعيش مدى الحياة، وإنما يكتب هذه الوصية يضعها مثلا عند شخص أمين يكتبها بخط يده حتى لا يقال أن ذلك الشخص هو الذي زورها، يوقع عليها يبصم مثلا، أو توضع من كان عنده محامي مثلا يضعها عند المحامي، أو يعني بطرق يمكن أن تصل لهؤلاء الذين لورثته يعني ويضمنون أنها له. وعلى فكرة يعني لابد للدول من عمل إدارة للوصايا، إدارة خاصة كل إنسان عنده وصية يرسل بهذه الوصية لهذه الإدارة، إذا مات هذه الإدارة تعرض هذه الوصية هو الذي سجلها عندنا وتعطيها للورثة، تسلمها للورثة، هذا لابد. وهذا يعني قد يكون موجود نوعا ما في بعض دول مثل أوروبا وأمريكا، لا يوجد إدارة خاصة للوصايا لكن يذهب إلى كاتب العدل ويكتب عنده. في البلاد العربية ما أعرف نظام يعني محترم لمثل هذا، لكن هذا أمر مهم يعني لابد من الاعتناء به. قال مالك: الأمر المجتمع عليه الدناء أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية أو يبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. طبعا الذي يكتب وصية طوعية، شيء طوعي أنت تتطوع به، فمن حقك أن تبدل أن تغير أو ما شابه ذلك، هذا من حقك. يعني أنت اليوم تحب فلان فقلت أوصي له ب10% من مالي، بعد ذلك صار في موقف أو كذا تخفضها 5% تزيلها أو تزيدها، هذا الإنسان حر فيه طالما أنه التدبير تكلمنا عن العبد المدبر، وهو أن يقول له أنت حر إذا مت. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبث ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل بصحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا خلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير، لأن التدبير نوع من أنواع العتق وليس نوع من أنواع الوصايا. إذا قال وصيتي أن إذا مت أعتق العبد الفلاني، هذه وصية، لكن عندما يقول له أنت يعني عتيق أو حر إذا مت هذا يختلف. باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هنا غلاما يتاع لم يحتلم بعد من غسان ووالده بالشام وهو ذو مال وليس له هنا إلا بنت عم. قال عمر بن الخطاب فليوصي لها. قال لأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال 30,000 درهم وبنت عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة وبارته بالشام فذكر ذلك لعمر انقطع الصوت. وكان الغلام ابن 10 سنين انقطع الصوت 10 سنة. قال فأوصي تسمعني؟ من بداية الحديث؟ نعم مو من بداية لكن أعده. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووالده بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال فمن يوصي؟ قال يا يحيى بن سعيد قال لأبو بكر. وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة. قال فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها 30,000 درهم. قال لك يا سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصايا إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يكون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. العبرة أن يكون الإنسان في حال الوصية فاهما متعقلا، فإذا كان الإنسان مثلا في حال جنون أو ما شابه ذلك فعند ذلك هذا أكيد لا تقبل وصيته، أو كان في مرض شديد جدا قد يؤثر على عقله أو على فكره فعند ذلك أيضا لا تقبل وصيته، أما مريض مرض عادي وهو يعرف يفكر ويعرف يحسب الأمور فعند ذلك تقبل هذه الوصية. قد لا تقبل يعني مثلا وصية السفيه الذي لا يعرف كيف يتصرف بالمال، يعني هو في حياته السفيه لا يجوز أن يعطى المال حتى يتصرف به فكيف بعد موته، فعند ذلك هذا لا تخبره منه. باب الوصية في الثلث لا تتعدى. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقلت فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالم يتكففون الناس وإنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أخوان ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن الباس سعد بن خوله. يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. طيب في هذا الحديث أراد أن يتصدق في ثلثي ماله ثم قال الشطر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. إذن يجوز لك أن توصي بالثلث، وهذا الثلث ترى كثير، ولهذا قال بعض أهل العلم الربع أحسن، لأن ثلث كثير، فالربع هو الذي يعني ليس بكثير، يعني هو الشيء المعقول، أما الثلث هو الحد الأقصى. قال الحسين: سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي لثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم ثم يحاصانه، ثم يحاصانه الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر قسطته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش حتى قل العبد. قال: وسمعت مالكا يقول بالذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله، فيقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال اليتيم فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغوا. باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال: يا سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب. وقال تبارك وتعالى: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقل دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال المرأة الحامل إذا أثقلت لم يجوز لها قضاء إلا ثلثها، فالأول الإتمام ستة أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجوز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول للرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجوز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. باب الوصية للوارث والحيازة. قال: يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخ ما نزل من قسمة الفرائض فيه لله عز وجل. قال: يحيى سمعت مالكا يقول، يعني هنا هذه الآية فيها أمر: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذه فيها إيجاب، لأن كتب عليكم هذه فيها إيجاب الوصية. فإذا كان الإنسان عنده مال فيوصي للوالدين وللأقربين. الآن لما أنزل الله سبحانه وتعالى حصصا محددة للوالدين وللأقربين، فما عاد لهذه الآية تطبيق. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوصى، هو الذي قسم الميراث. نعم.

المؤنث من الرجال يعني الخنثى الذي عنده جهاز ذكر وجهاز أنثى. هؤلاء كانوا يدخلون البيوت يعني وتختلط بهم النساء وكذا. فهذا الرجل قال إذا فتحت الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني يقصد مفاتن جسمها بارزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم، يعني على النساء وكذا، لا يرون العورات إلى آخره. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إن فررها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنزعت إياه حتى أتي أبا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خلي بيننا وبينه قال فما راجع عمر بالكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. نعم، أن الصبي يكون لأمه. باب العيب في السلعة وضمانها. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يشتري السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال فتكل صاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من قصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان نماءها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وإنما ثمنها دينار وليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يرمى لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضها. قال مالك ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن تأخر قطعه إما في سجن يسجن فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه الذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرقه وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غللت تلك السلعة بعد ذلك. هو المقصود هنا الآن أنا اشتريت على سبيل المثال لابتوب واتفقنا أنني يجوز لي أن أرجعه خلال فترة معينة فأرجعته خلال هذه الفترة التي كان اللابتوب عندي نقص ثمن اللابتوب 50 دولار فليس علي أن أعطي 50 لمالك هذه السلعة الذي اشتريته منه لأن أنا خلاص أنا رجعت أخذت السلعة رجعت سلعة. وكذلك لو صار ثمنه أكثر هو ما عليه أنه يرجع لي، أنا في عقد وفي سعر محدد في هذا العقد حتى لو كان العقد شفوي يعني أنه بكم تبيعني ب50 خذ كذا هذا يسمى عقد يعني. فأنا اشتريت هذه السلعة بهذا الثمن رجعت هذه السلعة ما لي علاقة بسعر السوق وتغيره في مثل هذه الحالة. كذلك السارق سرق سلعة كان ثمنها أكثر من حد السرقة. ثم هذه السلعة رخصت، لما مسكناها رخصت السلعة فصارت أقل من حد السرقة، هل نقطع ولا ما نقطع؟ لا يقطع، لأنه لما سرقها كانت أكثر من حد السرقة. نعم. باب جامع القضاء وكراهيته. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك دعيت طبيبا تداوي، فإن كنت تدرك فنعم ما لك. طبيبا تداوي يعني قاضي. وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قضيتكما، متطبب والله. وقال له تعالى إلى الأرض المقدسة، بده يستعين به، فقال له إن الأرض لا تقدس أحدا، يعني إذا كانت الأرض مقدسة أنا ما راح تفيدني، إنما يقدس الإنسان عمله، وإذا كنت أعمل صالحا في الأرض غير المقدسة يعني ينفعني هذا، وإن ما أحسنت العمل في الأرض المقدسة ما تنفعني الأرض. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، ما هو كنا عن القاضي بالطبيب، ليش؟ لأنه يعطي علاج. فإن كنت تبرئ فنعم ما لك، إذا كنت أنت تعطي العلاج الصحيح، يعني تحل القضية حلا صحيحا وتعطي كل ذي حق حقه، فأنت خير القضاة وأجرك على الله، أنت تعمل صالحا. وإن كنت متطببا، إذا كنت واحد ما تفهم بالقضاء وجاي وتحكم بين الناس برأيك وفكرك، وقد تحكم غلطا وأنت مالك بهاي الشغلة، مثل واحد ما يفهم بالطب وراح قال يلا شاف واحد مرضان أعطاه دواء، إيش هذا الدواء؟ ما يعرف، يمكن هذا الدواء يضره. فهذا المتطبب، يعني أنت إذا كنت كذلك ما تفهم بالقضاء وجاي تقضي بين الناس، هذه مصيبة عليك. ف يعني كان بعد أن يقضي يقول لا ارجعوا، أنا بدي أعيد التفكير، متطبب يعني أنا ماني أهل للقضاء. طبعا هذا ليس لأنه ليس أهل للقضاء، ولكن يزدري نفسه، خليني أعيد التفكير بهذا القضية أكثر من مرة مشان أطمئن. أين قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد، وطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. هو الآن لو كان، يعني خلينا نضرب المثال بغير العبد، أنا عندي خادم في بيتي، وجاء الجار شاف الخادم قال له تعال بالله من لي كذا، إذا أصيب هذا الخادم الجار هذا عليه أن يعني يدفع مثلا تعويض وكذا. طيب أجا جاب هذا الخادم خلاه يشتغل، مثلا عندنا العرف أنه الخادم يشتغل الساعة بمية، فاشتغل عنده ساعة، فأنا من حقي أروح على هذا الجار أقول له أنت يعني أخذت خادمي ساعة بدك تعطيني 100. هذه طبعا تقاس على الخادم، العبد ليس دائما يقاس على الخادم، لكن الخادم أنا معطيه عن كل ساعة 100، معطيه أجرته. أو أجير مثلا، أنا أشتغل بمحل وجاء واحد بالمحل الثاني قال بالله بس بيع لي هذه الشغلة وكذا، فمن حق يعني صاحب العمل أن يقول أنت يعني جعلت أجيري أو جعلت الموظف تبعي يشتغل عندك فترة من الزمن، هذه الفترة لها قدر، لها مال، لها ثمن، فأريده، فمن حقي أن يأخذه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه فرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل به ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله لله. قطع الصوت من يوم يكون للوقت فإذا هلك فماله قال يا سمعت مالك فإذا هلك ماله للذي بقي له فيه الرفق قال يا سمعت مالك يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إذا أراد الوالد ذلك قال حدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفي جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج وأنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ما له بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحه قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلفه أو حريثة اخترفها أو تمر معلق جزه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها إن ذلك في رقبة العبد لا يعد ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر فإن شاء أيهما أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه أسلمه ليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار باب ما يجوز من النحل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب بن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه قال مالك الأمر عندنا أن من نحل إبلا له صغيرا ذهبا أو بارقا ثم هلل وهو يليه إنه لا شيء للإبل من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وطعها لبنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للإبل. طيب نختم هنا جزاك الله خيرا وجزا الله الجميع بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.